تأخذك للجنة. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله، أشهد أنه أدى أمانات ربه وبلغ رسالات دينه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم إن قلوبنا بين إصبعين من أصابع رحمتك، اللهم فبرحمتك يا ذا الجلال والإكرام صرف قلوبنا إلى طاعتك، واصرف قلوبنا عما لا يرضيك، ونق قلوبنا من دخنها وريائها وفسادها، واجعلها قلوبا سليمة يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم إنه لا سلطان على القلوب إلا لك، أنت تكرمها وتهديها وتصرفها إلى الطاعة، ونحن لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا أرحم الراحمين. نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا إلى حولك وطولك وقدرتك، أنت الحنان المنان الذي لا شريك لك. اللهم فخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين، ولا تجعل في قلوبنا من هو أكبر منك ولا ما هو أعظم سلطانا من سلطان طاعتك وحبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نعتمد على عزم عزمناه ولا على رغبة رغبناها، وإنما نعتمد على عونك ومددك، منك العون وأنت الله، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لا تحرمنا عونك. اللهم كم قعدت بنا عزماتنا، كم أردنا أن نطيع وقعدت بنا عزماتنا، وأنت الغفور الرحيم، أنت من يقبل المعذرة، أنت يا ذا الجلال والإكرام من يعفو ويصفح. اللهم إن كانت الطاعة إليك فإن التقصير لا فرار منه إلا إليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أولا في بداية هذا اللقاء أن أوضح إيضاحا هاما جدا، وأن أعتذر إليكم اعتذارا كبيرا جدا. في الأسابيع الماضية موعد البرنامج اضطرب، وأحيانا اضطررنا لعدم التواجد، يعني ربما لفترة طويلة 3 أسابيع أو 4 أسابيع اضطررنا لعدم ألا يكون البرنامج مباشر وأن تذاع حلقات سابقة. الحقيقة كان الله في عونهم الإخوة الكرام إدارة هذه القناة، عندهم وفرة في البرامج وعندهم زحام وعندهم لا شك نفقات وتكاليف، وبالتالي عليهم أعباء وعندهم إعلانات وما إلى ذلك، فهذا أدى إلى تكدس المواعيد، يعني المواعيد كانت بالنسبة لهم مزدحمة جدا. فكنا نتفق على مثلا الساعة 11 مساء، ثم تحدث ظروف فيترحل الأمر إلى فترة أبعد، وأنا عارف الناس عايزة تنام. وفي نفس الوقت الحقيقة جزاهم الله خيرا ارتباط الناس بالمعنى أو بالفكرة أو بالمنهج والسلسلة يريدون أن يصلوا إلى نهايتها جعلهم يرتبطون أحيانا اضطروا يسهروا، فلما كنا بنبدأ متأخرين جدا كانوا يبتدوا يعني يتأخروا الوقت طويل. الحقيقة إدارة القناة ربنا يكرمهم بذلوا جهد كبير جدا في محاولة تعديل الخريطة كذا مرة ومحاولة ضبط البرنامج، وأنا نفسي ما أقدرش أخلي مواعيدي بدري قوي، لأنه أنا مع الأسف شخص مشغول في وقت اليوم في النهار وحتى وقت متأخر يعتبر، فلا أستطيع أني أعطي موعد يكون بدري، فتعبناهم معانا وتعبونا معاهم، وإلى أن وصلنا إلى خريطة. وأراد الله سبحانه وتعالى شيئا آخر، وهو أنه يأتي. طبعا احنا برضو بنتكلم الإخوة جزاهم الله خيرا في كل بلاد الدنيا، لكن بنتكلم عن التوقيت المصري، بيحصل فيه مع بداية الصيف ترحيل للساعة، في الساعة 11 تصبح 12، فكنا ما صدقنا اتفقنا على الساعة 11 وجاءت الساعة وترحلت، فأصبح الميعاد الجديد معنا 11 ده انه يصبح 12، عشان البرامج اللي قبلنا والبرامج اللي بعدنا والبرامج اللي في الوسط. يعني المسألة بين كل هذه الاعتبارات وعدم إمكانية تحديد مواعيد بدري وما إلى ذلك، خدت مع الإخوة الكرام المتابعين للبرنامج أو للمنهج اللي احنا ماشيين بيه بصفته منهج واخد خطوة خطوة، خدت معهم تعب شوية، وأنا عارف هذا الكلام، وخصوصا ال3 مرات اللي أنا اضطريت ما أجيش فيها لما وجدت إن الموعد ممكن يكون متأخر جدا وما إلى ذلك. الحقيقة ربنا يكرمهم، اتفقنا على، وزي ما بقول الزحمة اللي عندهم كان الله في عونهم، لكن حصل ان هم عملوا شيء عظيم. ارجو النهاردة ان يقولوا لحضراتكم، علشان حتى اللي مش بيشوف النهاردة ارجوكم تبلغوه، علشان انا يعز عليا ان احنا نقطع تسلسل الفكرة، ويعز عليا ايضا ان الفكرة لا تأخذ يعني انهمارها وسريانها وتدفقها مع الإخوة. فالحقيقة الإدارة القناة ربنا يكرمهم عملوا شيء عظيم جدا، وهو إنهم أعطونا موعد آخر أيضا إضافي لموعد اليوم. خلوا بالكم بقى عشان إيه نحفظ. فإحنا إن شاء الله هيكون عندنا لقاء بكرة غدا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، اللي هو أيضا أصبح نفس 10 مساء بتوقيت بلاد الشرق، يعني السعودية والخليج أظن، الله أعلم، إنما 10 مساء بتوقيت مصر و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ده هيكون لقاء ثابت كل يوم ثلاثاء، يوم الثلاث الساعة 10 مساء باستمرار إن شاء الله. وده داخل في ضمن تعديل حصل في خريطة انا مش عايز يعني البرامج اللي انتم متعودين عليها مستمرة زي ما هي في وقتها. انا مش مسؤول اعلن عن تعديل في خريطة البرامج، انا بس بتكلم في حدود برنامجنا ولقائنا هذا. فان شاء الله كل يوم ثلاثاء بلا انقطاع بمشيئة الرحمن، الساعة 10 مساء بمشيئة الرحمن، وهيعاد تاني يوم الصبح الساعة 8 الصبح، يعني يبقى الأربع الصبح، إنما ميعاده 3:10 مساء. طيب لقائنا ده بعد مشقة بالغة وجهد كبير منهم، الحقيقة ربنا يكرمهم هم، يعني أولا أنا أنتهز الفرصة أني أشكر لهم على ملأ من الناس درجة اجتهادهم في أنهم في التجاوب معي، ويعني وهذا فضل ومكرمة كبيرة، وأنا وهم يعني ربنا جعلهم سببا لخيرات، ربنا يبارك فيهم. البرنامج ده احنا هنبقى مضطرين في الفترة القادمة انه هيستمر، بس هيبقى موعده الساعة 12 الى ربع، 11:45، 12 الى ربع. يعني احنا النهاردة بدأنا بس نظرا لان الموعد عرفت بالتعديل مؤخرا، انما 12 الى ربع بالضبط يبدأ البرنامج ان شاء الله، وياخد وقته الطبيعي اللي احنا بنستغرقه الى نهايته بإذن الله تبارك وتعالى. موعد الإعادة الحقيقة انه هو يبدو انه لا يزال لسه، ولا يزال امل انه هو يعني يتظبط، لانه احنا كنا رحلناه من الايام العادية ايام العمل، لان كان في ناس يقولوا لي طب دلوقتي انت بتبدأ متأخر وتخلص متأخر واحنا عندنا شغل، فمعاد الإعادة لما يجي تاني يوم زي ما كان قبل كده الساعة 1 الظهر ولا 2 الظهر بنكون لازلنا في اشغالنا. فتكرمت الإدارة مشكورة برضو وخصصت له موعد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، لكن سبحان الله برضو تعديل الساعة، فأصبح الوقت موعد الإعادة في وسط صلاة الجمعة. يعني أظن هو بيبقى الساعة 12 الظهر قبل الجمعة بشوية، يعني ممكن يلحقوا الإخوة الرجال يلحقوا في ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة إلا ربع، وبعدين بعد كده يتركوا للزوجات اللي مش هينزلنا يصلينا الجمعة، وإن كنت أنا أفضل إنه النساء كمان تنزل تصلي الجمعة، لكن يبقوا يلخصوا لهم الباقي بقى ولا شيء يعني، والله المستعان. طيب خلاصة الكلام ده إيه؟ إن إحنا أصبح لنا معادين في الأسبوع، معاد يوم الاثنين، الاثنين أسبوعيا زي ما إحنا مستمرين الساعة 12 إلا ربع، وموعد يوم الثلاثاء الساعة 10 مساء. طيب أعمل أنا بقى إيه في الموضوع المهم اللي إحنا بنتكلم فيه؟ أنا بتكلم عن منهج ضخم اللي هو كيف خطى الإسلام بالناس خطوة خطوة من الظلمات إلى النور. اسمها إيه أول خطوة، وبعدين اسمها إيه تاني خطوة، واسمها إيه تالت خطوة؟ يعني نتكلم عن إخراج الناس من الظلمات إلى النور خطوة بخطوة. ما ينفعش واحد يشوف خطوة ويسيب خطوة، ما ينفعش يمشي على سطر ويسيب سطر، ما ينفعش، مضطر إن هو يتابع تسلسل البرنامج ومنهجيته، ولازم يشوف كل مرة ويكتب ويراجع إن أراد أن يخرج من الظلمات إلى النور، وأن أراد أن يتتبع سنة. وأنا قلت لكم إن سنة النبي يعني طريقة النبي. أنا زعلان جدا من إنه الناس بتتصور إن سنة النبي معناها الأمور التفصيلية، إزاي أقص ضوافري، هي دي سنة. لكن سنة النبي مش إني أقص ضوافري إزاي واكل ازاي واشرب ازاي فقط، ده دي تفصيلات. انما سنة النبي يعني نزعة النبي في الحياة، طريقة النبي في العيش، طريقته في الدعوة، طريقته في إقامة الإسلام، طريقة كاملة، منهج ازاي يتصرف. بعلم الناس كيف يتصرفون، كيف يتصرفون بعقولهم، يفكروا ازاي، يعطوا آرائهم كيف، طريقته في المعيشة، طريقته في كل شيء. فمن شاهد مرة وترك مرة وشاهد مرة وترك مرة لن تتكون عنده الفكرة الإجمالية لطريقة معيشة النبي صلى الله عليه وسلم أو طريقة تصرفه في الحياة. طب أعمل أنا إيه بقى؟ إذا كان الناس عندها الصبح شغل ومش مستعدة تسهر سهر كبير، نعمل إيه؟ فالحقيقة أنا عايز أستأذنكم في حاجة. إحنا النهاردة إن شاء الله أولا، وهتبقى سابقة يعني كأنه سبق في هذه السلسلة، أنا النهاردة هتلقى الاتصالات الكريمة من الإخوة الأكرمين، يعني من يتصل سوف أرد عليه إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى. وأنا عارف إن أنا أثقلت كثيرا في الفترة الماضية، وسأثقل مرة أخرى برضو، بإن إحنا نريد أن نوفر الوقت للموضوع. فعشان كده انا عارف ان احنا بنأخذ ما بناخدش اتصالات، وامرنا لله، لكن الناس مشكورين فتحوا لنا نافذة اخرى، فنقدر نوزع بين الموضوع الاصلي وبين الاتصالات ان شاء الله. فانا عايز استشاركوا، انا بفكر ان انا انقل الموضوع الاصلي بتاعنا اللي هو سلسلة او موضوع الخطوات التي اتبعها النبي عليه الصلاة والسلام، والتي انتهجها الإسلام في إخراج الناس من الظلمات إلى النور خطوة ثم خطوة، بالترتيب والفقه والمنهجية والعمق، أنقل البرنامج ده أو أنقل الموضوع ده، وإن كان يناسب اسم التبيان، يعني يناسب إنه ده تبيان، لكن معلش خلينا سيبنا من الأسماء دلوقتي، إنما بفكر إن أنا أنقله من يوم الاثنين النهاردة إلى بكرة، بحيث ان يبقى موعدنا حول اخراج الناس من الظلمات الى النور يوم الثلاثاء الساعة 10 مساء. ولعل ده يفرح الاخوة اللي كانوا بيحضروا في مسجد عقبة، لانهم كانوا تعودوا انه موعد اللقاء الاسبوعي يوم الثلاثاء، فيبقى على الاقل اهو في شيء من يعني، واحنا بقينا معهم على عاطفة بالغة سنين طويلة، وتكلمنا في امور من انوار الايمان الحقيقة وانوار الاسلام، نسأل الله ان هو ينير قلوبنا بها وان تبقى اثارها في القلوب، فيمكن يعني يتذكروا به الفترة السابقة، وانه يعني كيف كان هذا اللقاء، كان له هذه العاطفة الطيبة الكريمة المباركة. فإذا خلاصة بفكر أن أنا أخلي البرنامج الذي يتكلم عن هذه السلسلة 10 مساء الثلاثاء، بحيث أنه يبقى معظم الناس يستطيعون أن يتابعوه، وبيقعد من 10 مثلا ل 11 ونص ولا حاجة، يعني فترة حتى اللي بينام بدري قوي يضطر يسهر، ونشوف هنعمل إزاي. وأن نخصص لقاءنا الأصلي اللي هو يوم الاثنين بالليل ده، يوم الاثنين مساء اللي هو هيكون 12 لربع، لموضوع آخر أو للموضوع الآخر الذي قد أراه، وبرضو تبقى فيه فرصة للتواصل مع الأسئلة التي كم قصرت في التجاوب معها أو ما إلى ذلك. ما أعرفش يعني إذا كان، بس تسمح لي 5 دقائق اتصالات، بعد 5 دقائق فقط يعني أكمل النقطة دي ثم أخذ اتصالات الإخوة الكرام. فما أعرفش يعني الحقيقة كما يقول أشيروا علي أيها الناس، تبعتوا بقى رسائل، تتصلوا بالتليفون، تقابلوني في الشارع. إنما على كل حال أنا شخصيا متجه إلى هذا، أني أخلي هذه السلسلة بوصفها سلسلة يعني أعتقد أنها ذات موضوع يهم الصادقين الذين يستمعون فيتبعون، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أخليها الساعة 10، وأخلي يوم الاثنين موعد تكميلي للموضوعات الأخرى، فانظروا ماذا ترون. أيها الإخوة، وقبل أول اتصال يعني 5 دقائق فقط يا أستاذ حمدي لو تكرمت، يعني والاتصالات أنا مش بالضرورة تكون حول موضوع محدد، لا ما تشاءون يعني النهاردة اعتبروه أوكازيون. يعني يا إخوة، الأسبوع اللي فات ده حصلت واقعة مهمة جدا جدا وخطيرة جدا ولازم أقف قدامها. الجماعة الأمريكان أفرجوا عن واحد من اللي كانوا معتقلين لمدة 5 سنوات أو 6 سنوات، أظن 5 سنوات كاملة، رجل مسلم 5 سنوات كان معتقل في معتقل جوانتنامو الأمريكاني، أفرجوا عنه من 3-4 أيام فقط. وهذا الرجل هو مصور تلفزيوني في إحدى القنوات، اعتقلوه 5 سنوات. الراجل ده لما افرج عنه قال ايه؟ الاول معتقل جوانتنامو ده، عشان برضو تستوعبوا معايا درجة الخطورة في الموضوع، معتقل جوانتنامو ده معتقل، وشوف ازاي المكر والثعلب، وشوف يعني الاساءة. امريكا انشأت هذا المعتقل الضخم الفظيع بس بره أمريكا، مش في أمريكا خالص، في قارة تانية خالص في أمريكا الجنوبية، بعيد تماما عن أمريكا. ليه؟ حتى لا يخضع للقوانين الأمريكية فيما يخص حقوق المعتقلين. قالوا لا، أنا أمريكا هعمل معتقل، أنا أمريكا لا قدر الله، هم أمريكا، إنما أنا أمريكا هعمل معتقل، لو عملته في أمريكا عندي هبقى ملتزمة اني اراعي الحقوق الموجودة في القانون الامريكي للمعتقلين في هذا المعتقل، انما انا هخلي المعتقل ده هعمله في مكان اخر خالص، في دولة اخرى تماما، في قارة تانية بعيد عني، حتى تكون ممارساتي وظلمي واذلالي للمعتقلين اكثر حرية. ودايما الطغاة والجبابرة والباطشين بهذه الصورة، فعملوا المعتقل بعيد. دخل أخونا الكريم سامي الحاج وغيره 5 سنين وخرج. لما خرج سامي الحاج، لو سمحتوا اسمعوا اللي بيقولوه. هو أولا بيقول الكلام ده يعني بيتكلم بالعافية، ده كان واقع، راجل فقد يعني أصبح معصعص، ما فيش حاجة، وفقد وزنه ونايم، جابوه دخلوه على المستشفى مش قادر يقف على رجله، جاي من أمريكا من ضيافة أقوى قوة وأقوى وأكبر دولة في العالم، جاي بعد 5 سنين، يعني مش حاجة 20 يوم مثلا كانوا صعبين، مش عارفين يخرجوه محتفظ بصحته، لا جاي واقع يا ولداه مسكين. طب برضو ده مش مهم، مع اني هو مهم وأحتسبه عند الله وأشد على يديه، وأشد على يديه إذ رأيت النور والله حسيبه، لا أزكي على الله أحدا، إنما لما شفته على شاشات التلفزيون يعني نوره في وجهه ولحيته تملأ وجهه وبسمته الرقيقة، إنسان يعني لمست فيه شيئا من هدأة الإيمان، والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. إنما الرجل بعد 5 سنين خرج يقول كلمتين في منتهى الأهمية، لو سمحتوا تخلوا بالكم منه. قال نمرة 1، الإهانات توجه إلى المصحف وإلى القرآن وإلى العقيدة الإسلامية وإلى الإسلام وإلى المسلمين في كل يوم في هذا المعتقل. وده واحد من الناس، هم أفرجوا عن شخصين، هو راجل مشهور عشان بيشتغل في الإعلام، والتاني أخ كريم إن شاء الله وإن كنا لا نعرف شخصه بهذه الصورة، إنما بيقول الإهانات يومية توجه يوميا، مش إلى مش إلى المعتقلين، بيقول إلى القرآن، إلى العقيدة الإسلامية، إلى إلى المسلمين، إلى الإسلام كدين يوميا في هذا المعتقل. طيب يا أستاذ، هذه هي أمريكا. أمريكا نحن لا نوجه إهانة إلى عقائد، لكن بكل يوم إما يدوس مصحف، إما يلقوه في المرحاض كما ثبت في واقعة أخرى، إما هذه هي. ولذلك أنا عايز أقول لكم أن الحضارة الإسلامية انتشرت لأنها مش الحضارة الأمريكية، هي دي الحضارة الأمريكية. الحضارة الأمريكية حضارة لازم تعرفوا للناس اللي بيقولوا أنهم بيعيشوا الحلم الأمريكي والرغبة في أمريكا والذهاب لأمريكا والديمقراطية الأمريكية الحضارة الأمريكية دي حضارة تراثها مخزي. مش أنا بقول كده لأني شيخ عنده عمة ودقنه بيتكلم في الدين، ده هو الواقع. أمريكا كل بلد دخلته قتلت مئات الآلاف من الناس، قتلت مليون واحد، قتلت 2 مليون، قتلت 10 مليون. أمريكا دخلت إندونيسيا قتلت 1 مليون إندونيسي، حرب فيتنام قتلت 1 مليون، مش 100 ألف، مش 500 ألف، 1 مليون فيتنامي. دخلت أفغانستان قتلت 1 مليون أفغاني. العراق أهو أكتر من 1.5 مليون عراقي حتى الآن فقط. دخلت فين كمان؟ دخلت الحرب في اليابان، نزلت قنبلة ذرية، لا أقول قتلت 1 مليون ياباني، وإنما أقول تطول الأجنة في بطون أمهاتها جيل بعد جيل، لأن الإشعاعات الذرية أثرت على التكوين البشري لدرجة أن الأم تخلف ابنها وابنها يخلف ابنه لغاية الجيل اللي بعد كده، موجود آثار الإشعاع النووي للقنبلة اللي رموها على أول مدينة والقنبلة اللي رموها على تاني مدينة. الحضارة الأمريكية لما تقف أمام الإسلام لازم تقف ذليلة متلبسة بالعار، وتشعر بالعار والذل لأنها ليست كالإسلام. ولذلك الإسلام في فترة زمنية بسيطة 80 سنة وصل العالم كله، الدنيا كلها أصبحت المعروفة يومئذ من أقصى مشرقها المعروف لأقصى مغربها المعروف. إنما الحضارة الأمريكية الآن تدخل مكان يقاومونها، شايفين إزاي؟ عارفين ليه بيقاوموها؟ شايفين في العراق بقالهم 5 سنين بيقاوموا الحضارة الأمريكية اللي موجودة هناك، مش مصدقين إنها جاية تعاونهم ولا إنها تنقذ حقوقهم ولا تكفل حرياتهم، لا لا لا لا. ولذلك يقاوم. عارفين ليه؟ لو سمحتوا أرجوكم يا بسطاء المسلمين، أنا لا أكلم حتى أئمة المسلمين ولا المفكرين ولا الدعاة ولا المتدينين ولا الملتزمين ولا اللي بيفهموا في الدين، أنا بتكلم مع جمهور المسلمين البسطاء في كل مكان، أقول لهم لو سمحتوا اعملوا معروف، حاولوا تتابعوا اللي بيتقال في الانتخابات الأمريكية. عارفين يا إخوة يا مسلمين كرامتكم وحريتكم تساوي إيه هناك؟ بيتكلموا عن إيه؟ أوباما وهيلاري كلينتون وماكين المرشحين الثلاثة اللي متنافسين حاليا على رئاسة الجمهورية من أصحاب الحظ الأوفر في الوصول إلى أصوات، بيتكلموا عن إيه؟ عن يحتلوك ولا ما يحتلوكوش، بناء على إيه؟ يفضلوا ولا يمشوا، بناء على إيه؟ عارفين بناء على إيه؟ على سعر الدولار. المناقشة في المناظرات وفي الصحف هناك يقول لك إحنا الحرب العراقية ممكن تؤثر على سعر الدولار وترفع قدره، لان هنبقى عندنا مش عارف ايه من الثروات ونعمل. يقوم الجماعة التانية يقولوا بالعكس، احنا لو خرجنا هيحصل كذا. اصبحت الامة الاسلامية وكيان الشعب العراقي وكرامة الشعب العربي والمسلم اللي بيضربوه في افغانستان ويضربوه في العراق ويضربوه في كل مكان، في كل مكان، وحاطين حديدهم وسلاحهم في كل مكان، اصبح بيترجم الى انه ايه اللي يزود سعر الدولار زيادة عندنا ويخلي قيمته مرتفعة. فهيلاري كلينتون واوباما يقولوا سعر الدولار هيزيد لو خرجنا، ومكان يقول لا سعر الدولار يزيد لو بقينا. واصبح المسألة الدولار يساوي كام. عرفتوا؟ تحبوا تسمعوا بقى ما يشرفنا ويعلي قدرنا ويرفع رأسنا كمسلمين؟ في المقابل الرسول عليه الصلاة والسلام لما لقى رجل مسلم عايز يحارب الكفار دون أن يدعوهم إلى الدين وأن يصيروا إخوة له وألا يحاربهم وأن يكونوا سادة مثلهم مثله، قال له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك، في رواية خير لك من حمر النعم. حمر النعم دي العربيات، سيارات المرسيدس والشيفورلي والكاديلاك والسيارات الفارهة الفاخرة. حمر النعم اللي هي الجمال كانت عملة هذا الزمان، زي ما تقول مليون دولار ومئة ألف دولار ومئة ألف ريال وخمسمائة ألف جنيه، كان هي دي العملة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن العملة المعمول بها دية القتيل عند العرب، ما كانتش بتتقال كام دينار ولا كام درهم، كانت دية القتيل مئة جمل، عشر جمال قبل ما تبقى مئة كده بالجمال، فدي العملة. فتجد الحديث بيتكلم عن العملة في احتلال الناس، يقول له عش كأنه يقول لأمريكا اللي بتحسبها بسعر الدولار النهاردة، يقول له لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من سعر الدولار، خير لك من حمر النعم. عشان كده يا إخواني أقول لكم إن الإسلام، وفي الرواية الأخرى خير لك من الدنيا وما عليها، وقول بقى خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. الإسلام يعرف أن كرامة الناس، ولذلك اللي تحركوا في الدنيا هداة إلى الإسلام، اللي دعوا إلى الإسلام، اللي فتحوا الشرق والغرب، اللي راحوا دعوا إندونيسيا وراحوا دعوا المغرب وراحوا دعوا الأندلس في أوروبا وراحوا دعوا موريتانيا والسنغال في أعماق إفريقيا، مش أعماق قوي، لكن اللي عملوا دول مين؟ العرب؟ لا، العرب بدأوا، لكن كانوا يصلون إلى أمة من الأمم، أمة القبط، فتسلم وتحب الإسلام. هؤلاء الناس المسلمين الذين جاءوا إلينا لا يريدون أن يكونوا سادة علينا، لا يريدون سعر الدولار بتاعهم من كرامتنا ودمائنا، لا يريدون أن يتحولوا إلى أن يمتصوا خيراتنا، لا يريدون أنظمة تتبعهم وتسجد لهم. هؤلاء يريدون أن نكون نحن وهم سواء، لا فارق بيننا وبينهم، نحن فدخلوا في الإسلام فتسلم أمة القبط ويتحركوا بالدعوة إلى غيرها من البلاد، ثم أمة البربر، ثم أمة الأحابيش أو الأحباش، ثم الأفارقة. اللي دخل الذي حفظ يا إخوة، أوروبا لما دخلها الإسلام إلى فرنسا وأسبانيا والبرتغال، الغرب الأوروبي كله أنتوا عارفين أن الإسلام وصل إلى 70% من أرض فرنسا، وصل إلى أعتاب باريس، وباريس دي في شمال، مش باريس عاصمة فرنسا، مش في وسط فرنسا، ليست في وسط فرنسا، وإنما حوالي 68 إلى 72 على حسب اللي بيقولوا الجماعة الجغرافيين الفرنسيين من أرض فرنسا، وصل إسلام فرنسا وأسبانيا والبرتغال. اللي حافظ وجود الإسلام هناك الفترة دي كلها اللي هي كان اسمها اسمها يا سيدي ايه، دولة الموحدين، دولة المرابطين، دولة المرابطين. دولة المرابطين دي كانوا جماعة من موريتانيا والسنغال، كانوا أفارقة، هم الذين ذهبوا وأنقذوا ونجدوا المسلمين هناك، فاحتفظ الإسلام لقرون، مش 10 20 30 سنة، قرون، احتفظ بأسبانيا والبرتغال وهذه الأماكن وفرنسا وما إلى ذلك. بسبب هذا الجنس الافريقي اللي كان وجوم منه الناس بقى اللي حافظينهم بعض الاخوه اللي هم زي يوسف ابن تشفين. يوسف ابن تشفين ده ما كانش من قريش ولا كان من الجزيره العربيه ولا كان عربي خالص. يوسف ابن تشفين سنغالي ولا موريتاني. فالامم التي استجابت للاسلام حتى صارت جندا له، لانهم لقوا المسلمين مش بيمصوا دمائهم، مش واخدينهم مصلحه يعملوا بيها شغل، مش بيرفعوا بيها مستوى معيشه الفرد الامريكي. عشان كده انا بقول لكم انه سواء اذا سمعتم عن اهانات المصحف في جوانتنامو، او سمعتم عن ان الامريكان يمتصون الدماء ويعتدون على الكرامه من اجل سعر الدولار، ويطلع اخونا سامي الحاج بعد 5 سنين يقول انتم ما تعرفوش اللي بيحصل هناك 5 سنين ومحدش عارف ينطق، ومره اخرى اشد على يدي الرئيس عمر البشير رئيس السودان لتاني مره. انا يمكن من شهر ونص قلت لكم انه هو الشخص الوحيد رئيس الدوله الوحيد رئيس الدوله المسلمه الوحيد اللي وقف وقال ما فيش واحد دنماركي هيدخل يدنس ارض السودان بعد كده ابدا. والمره دي وانا لا اعرف بقيه، يعني لا اتكلم عن بقيه سياساته ولا بقيه سياسات الدوله، اسال الله ان يرشد الجميع الى الخير، انما اتكلم عن واقعه ولا اريد ان تشمل هذه الواقعه الا ما اذكره فقط. فيقول امبارح يروح يزور سامي الحاج في المستشفى بمجرد ان وصل ويستقبله ويشد على يديه ويقبل ابنائه. يعني انا عايز اقول لازم تعرفوا عشان الاخوه اللي بعد كده بينسوا مساله المقاطعه بعد شويه، تبص تلاقيهم بعد شويه وقت كده يعملوا ايه؟ يعني احنا كنا بنقاطع المنتجات الامريكيه، خلاص فات شهرين يرجعوا تاني ياخدوها، وكنا بنقاطع الدنمارك ماشي فات الوقت. لا يا اخوه لا، كونوا رجالا، كونوا أمة صامدة، مقاطعة المنتجات الأشعور نفسيا تجاه هذه الأمور كلها بهذه العداوة، لأن كرامتنا وكرامة المصحف وكرامة النبي عليه الصلاة والسلام لا تعين هؤلاء، لا تعين لا دنماركي ولا أمريكي ولا إسرائيلي. إسرائيل أيوة هات الاتصالات يا أستاذ حمدي، كما يعني من يتصل مرحبا إن شاء الله. فيصح ان احنا نقف وقفة جادة وقوية في هذا الميدان وفي هذا المضمار، وان نشعر اننا نريد ان نستعيد امتنا. وعايز اقول لكم الجماعة اليابانيين يعتبروا من ثقافتهم نحن لا نقول هذا، انا بس انقله اليكم، اليابانيين يعتبرون من ثقافتهم وثوابتهم وتراثهم احتقار الجنس الامريكي او احتقار الجنس الابيض كلية. نحن لا نحتقر جنسا، وإنما الأبيض كالأسود كالأصفر كلهم سواء، العبرة بالعقيدة مش بلون بشرة ولا بتجعيدة شعر ولا بلون العينين. وإنما بقول لكم إنهم ليشعروا بالقوة يشعرون بأن الجنس الأبيض جنس محتقر. أيها الإخوة اعملوا معروف، لا لا لا يعني يسيل اللعاب أمام منتجات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية وإنما أن نعرف حدودنا، وأن نعرف أن هؤلاء يعني يناصبوننا العداء، وخصوصا أن الأمة الإسلامية بالكامل كانت تحت سلطان المسلمين، كانت تحت. أهلا وسهلا، اتفضل يا أستاذ ياسر. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخ حازم، عندي سؤال. اتفضل يا سيدي. أخي يبعث لي مصاري. أيوة معاك. المصاري مصدر حرام. مصاري إيه؟ مصدر حرام. من مصدر حرام. من مصدر حرام. فأنا بيعطيني هون هبة، أو بيعطيني هون اشتغل فيهن، أو بيعطيني هون ربما يطلبون مني مرة ثانية. ربما يطلبها منك مرة تانية؟ ايه ربما يسترجعها له. فانت بتعمل فيها ايه؟ بشتغل فيها او بخبيها له او بصرفها. فهل يجوز لي ذلك؟ طيب سيدي جزاك الله خيرا، وتحياتنا لاهل سوريا الكرام البررة، ربنا يحفظهم يا رب. النهاردة اسعار السلع الغذائية زادت في مصر وسوريا في نفس اليوم، يعني في او بعض السلع زي البنزين وما الى ذلك، وده يعني من مؤشرات اهوت الحمد لله بيزيد الاسعار مره واحده في الشعبين. حاضر يا اخي ياسر، جزاك الله خير. تفضل يا استاذ هيثم، يا الف مرحبا. تفضل يا السلام اخي. عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مرحبا، عزيم؟ تفضل سيدي، جزاكم حياك الله الله. خير على ما قدمتموه، الله رفع يجزيك، الله قدرك وجعله بميزان حسناتك ان الله شاء الله. يعزك ان شاء ويحفظك الله يا ان رب. يجمعنا واياك في الفردوس الاعلى باذن الله. اللهم امين الله يبارك فيك، امين الله يا ذا يعزك. الجلال والاكرام، لا دون عليك، سابقة محتاج عذاب ولا اجابة منك، مناقشة حساب. ربنا نعم يبارك فيك، محتاج اجابة منك صريحة. الله يبارك فيك. تفضل. انا ملتحي وكنت بعمل في عمل ما يعني، فالعمل اللي انا كنت بعمل فيه صفة، فعشان اروح عمل تاني شرط حلق اللحية عند المقابلة وفي العمل بالفعل، وحلقت اللحية عند المقابلة، فعلى اساس ان انا ممكن اطلقها تاني بعد الدخول، فواضح ان لا مجال بعد ما دخلت ان انا دلوقتي اطلق اللحية تاني، فمش عارف اعمل ايه بصراحة. يعني انا اسيب العمل برغم ان انا متزوج وعندي ذرية الحمد لله ربنا رزقني، عندي بنت، فمش عارف انا قدام موقف صعب والله يا شيخ حازم. حضرتك بتشتغل ايه يا استاذ هيثم؟ او يعني في مجال ايه مش تحديدا، يعني قصدي اقول انت في الشركة صاحب حرفة ولا موظف؟ موظف موظف. تمام وفرص العمل قائمة ولا ايه الاخبار؟ والله حضرتك، زي ما تقول لمن دولت فرص العمل زي ما حضرتك شايف يعني، فانا مش عارف اعمل ايه بالظبط. طيب يا اخي الكريم، جزاكم شكر الله الله خير، الله لك، يبارك حياك فيك. الله، شرفت، حياك الله، ربنا يتقبل. تفضلي يا ام لؤي، الف مرحبا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله حياكم وبركاته. الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ألف مرحبا. أولا نشكر حضرتك إن حضرتك أتحت الفرصة دي للاتصال بحضرتك، أنا آسف والله يا أختي، ربنا يبارك معلش. فيك، تفضلي. ربنا يبارك. بص يا دكتور، لو سمحت سؤالي بس، في أحد الشيوخ على إحدى القنوات كانت في بنت اتصلت سألت على الولد اللي متصور على الكمبيوتر لما هو مات، وبعد طلع بعد 3 ساعات ولقوه شكله متغير جدا. أنا مش عارفة حضرتك عندك فكرة عن الموضوع ده ولا لأ؟ لا مش تفصيلا، يعني سمعت عنه سماع عام لكن. طيب هو الشيخ ربنا يكرمه قال لها لا، الغيه، الغي دوت من على الكمبيوتر، ودوت المفروض ان احنا دوت ما بيحدث في القبر ده طبعا في علم الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. هو دخل القبر فعلا؟ لا هو اساسا كان مات، وبعد 3 ساعات اللي انا سمعته ان هي الام شكت في الوفاه، فطلعوه بعد 3 ساعات عشان يعرفوا ايه سبب الوفاه، فلقوه متغير اساسا. هو كانوا بيقولوا كان شعره اسود وكان هو ابيض، و فبعد ما طلع لقوا عينيه غائره وشعره ابيض كالثلج وجسمه ازرق في اسود. ربنا يعافينا واياك والمسلمين جميعا، اللهم امين. امين. فشكله فعلا بشع جدا. هو المشكله ان هو ده عندي على الكمبيوتر، فالاخ الدكتور او الشيخ لما قال كده فانا قلت هشيله. جه بعدها بفتره بالظبط امبارح يعني، لقيت احد الشيوخ قالوا في البرنامج، قالوا يعني ايه يعني كعبره، هو حتى كان منزلها على سي دي، هل من معتبر؟ هو فأنا موجود عند حضرتك على موجود الكمبيوتر، عندي على الكمبيوتر. صورته الأسبق وصورته بعد لا الصورة الأسبق، لا الصورة الأسبق اتوصفت، بس هي تمام. لما بعد ما طلعوه كده ب3 ساعات ولقوا شكله بالطريقة دي، فسألوا والده الولد حاضر. ده كان بيعمل ايه، فقالوا ان هو كان بيتهاون في الصلاة وكان بيسمع الأغاني فبس. فامبارح لما كان عندي يعني احد الأقارب طيب ولما طيب. سمعوا الشيخ وانا بقول ده هو عندي على الكمبيوتر، فطلبوا ان هم يشوفوه، فانا تمام. وريتها لهم. طبعا الحمد لله ما اتاثروا جدا، يا رب فعلا يعتبروا ويحافظوا على الصلاه. بس هل سؤالي دلوقتي، انا مش عارفه الموضوع صح ولا غلط، مش حاضر عارفه ان انا اوريه لحد دوت برضو كده صح ولا غلط. حاضر، حياكم الله، شرفتينا، اهلا وسهلا، ربنا يتقبل. اتفضلي يا ام محمد، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انعم واكرم، اتفضلي. بدي يا شيخ، صار مشاكل من فترة يعني، صار مشاكل كان بدي أحسن. لا معلش، يعني وضحي كلامك وارفعي صوتك عشان افهم، اتفضلي. يعني ارفعي صوتك شوية. الو. انا سامع بس ارفعي الصوت ووضحي وضحي الكلام. ها. من فترة. من فترة. صار. الو. ايوه من فترة حصل ايه؟ حصل مشاكل بين زوجي واهله. واهله اهله هو وصار مشاكل قوي ويعني دخلوني فيها وانا ما الي فيها على. ايوه ويعني خاصموني على اثر الشيء. حاضر. طيب يا ستي ربنا ينجيكوا يا رب العالمين. حاضر يا استاذ بسام، اتفضل يا استاذ بسام. حاضر، اهلا السلام وسهلا عليكم. باهل الاردن الكرام البرر، ربنا يحفظكم ويبارك فيك. وعليكم الله السلام. الله يبارك فيك، كيفك يا عم الشيخ؟ يا اخي الكريم حياكم الله، افصح الله شخص الله سمعته. الله يجزيك الخير يا رب. الله يبارك فيك يا رب العالمين، يا اهلا انا وسهلا. مصري في الاردن. يا مرحبا يا مرحبا، ربنا يتقبل دعواتك لنا عم الشيخ بالصبر. ربنا يا أخي يبارك في غربتك ويردك سالما إلى أهلك يا رب والله العالمين. يا شيخ أنا متأثر جدا متأثر جدا يعني باللي بيحدث وبالأحداث اللي أنت بتقولها جدا، وبدعو أنا مش قادر أحكي. أنا ادعي لي بالشفاء، أنا والله معي مرض، ربنا يعافيك. أنا عندي ورم، ربنا يعافيك يا أخي الكريم، ربنا يعافيك. يعني دكتور حكى لي، بس من فضلك من فضلك يعني من فضلك حكى لي قال لي إنك نص الجمجمة نص الجمجمة نعم بدي يستصل نعم. نص الجمجمة بدي يستصل، فبد يعني أنا بناشد كل الناس تدعي لي بالرحمة وبالصبر وبالتوبة الصالحة. آمين. وكنت لكم يعني دعوات صالحة. ربنا ينجيك ويعافيك. أنت يا أخ بسام مقيم هناك يعني لك أسرتك وعايش هناك باستمرار؟ لا أنا لسه وبعمل شغل للعمل. نعم نعم. ولكن العملية دي تعملها عندك في الأردن؟ العملية لا ما أقدرش أعملها، هنعملها في مصر إن شاء الله. ربنا يعافيك ويتم عليك نعمته وفضله يا رب العالمين، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك آية من الآيات. أسأل الله أن يرينا في معافاتك وفي نجاتك وفي يعني وفي إتمام نعمة العافية عليك آية من آياته البينات. ولا تعجب، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ربنا يعافيك يا رب. ولكن حاضر الأخ علاء، حاضر، بس يعني يا أخ بسام لازم تعرف أنه لعلها لحظات ساعات أيام يعافيك الله بعدها وتعود ما شاء الله من أتم ما يكون عافية، بس هو ده الوقت الغالي، هو ده الوقت الغالي الذي تصبر فيه. علاء ولا أم علاء؟ اتفضل اتفضل يا أستاذ علاء. السلام عليكم. يا ألف مرحبا أخي الكريم، وعليكم السلام. الله يبارك فيك يا شيخ. أهلا وسهلا. والله العظيم أنا عندي مشكلة كده وعايز أخذ رأي حضرتك فيها. بس اتفضل. أنا دلوقتي كانت والدتي مريضة بقالها 10 سنين ماشي، واستلفت فلوس كتير قوي مش عارف أسدها. نعم. لجأت لطرق كتير عشان تساعدني، رجال أعمال أو جمعيات شرعية، محدش عايز يساعدني. أنت في مصر؟ أنا هنا في طنطا. في طنطا. فمش عارف والله، الدنيا مقفولة قدامي، مش عارف اعمل ايه. نفسي في حد يقول لي اعمل كذا وانا هعمله، علما بان الناس اللي انا سالف منها فلوس شكياني وخناقات ومشاكل، ومش عارف اعمل ايه. كل لما اطرق باب يقول لي مفيش مفيش، وانا مش عارف اعمل ايه. ربنا يعافيك. حاضر يا اخ علاء، جزاك الله خيرا. ربنا يسد عنك يا ذا الجلال والاكرام، ويغيثك بفضل وكرم ورحمته، ويشفي والدتك، وتحتسب برا يا رب العالمين. أم مريم من فرنسا، أهلا وسهلا، تفضل يا أم مريم، حياكم الله يا أختاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضلي. أرجوك يا عمي، أرجوك يا مولانا، أنت تدعي لبنتي بالرحمة. حاضر، ربنا يبارك فيها يا رب العالمين، وينعم عليها ويتم عليها نعمته وفضله ورحمته يا ذا الجلال والإكرام، ويقر عينيك بها يا رب العالمين، ويعفو عنها ويلزمها الطاعة والصلاح والهدى يا ذا الجلال والإكرام. حاضر. ألو. احنا ناخد بقى الأسئلة النهاردة ونجاوبها المرة الجاية. مهند اتفضل يا أستاذ مهند، أهلا وسهلا. السلام عليكم. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل، عندكم كله برامج. اتفضل يا اخ مهند، حياكم الله. احييك يا رب العالمين يا رب. شيخ في سؤالك بعد اذنك. اتفضل. انا شاب متزن جديد. نعم. وعندي يعني حميه للدين يعني باذن الله. الحمد لله. بس بدي اسالك، انا بما اني مسلم هلا، انا شو مطلوب مني هلا؟ يعني ملتزم جديد، شو برايك انت، شو تنصحني اني اساوي؟ جميل، حياك الله حياك الله، بارك الله فيك. حاضر، يعني انت بتقول شاب ملتزم جديد وعايز تعرف ايه المطلوب منك الان تحديدا، مظبوط؟ خير ان شاء الله خير. طيب يا استاذ وليد اتفضل. اهل تونس ما شاء الله، تونس وسوريا وفرنسا، ده حاجة عظيمة. اتفضل اتفضل يا استاذ وليد. يا الف مرحبا وانعم واكرم باهل تونس الكرام الصالحين واصحاب الزيتونة والعلم الشرعي. أهل تونس هم الذين نزل منهم الشيخ الذي جعله الله سببا في دولة المرابطين اللي كنت بحكي منها دي جاء من تونس ونزل إلى السنغال وموريتانيا، وهو الذي أكرم الله به أوروبا. أسأل الله أن يغيثكم يا رب العالمين وأن يرفع ما عندكم من بلاء وأن تكونوا على الصواب. تفضل يا أخ وليد. بارك الله فيك. مرحبا حياك الله يا شيخ. أنا نحب نسأل على القرض الربوي، مع حرام مهما كان نوع، مثلا واحد باش ياخذ قرض باش يبني مسكن. حاضر حاضر إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير الجزاء. الإخوة التونسيين دول ربنا حاضر. الإخوة التونسيين الحقيقة أنا يعني رأيتهم في بلاد كثيرة في الدنيا، رأيتهم في فرنسا وفي أمريكا وفي كندا، كانوا دائما يعني لم أرى إنسانا يعني ممن رأيتهم إلا وهو على خلق وأدب وبر. فربنا يحفظكم يا أخي ويبارك فيكم. أم عمرو من عمان، يا ألف مرحبا، أهلا وسهلا يا أم عمرو، تفضلي يا أختي. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا جزاك الله عنا كل خير. الله يعزك ويحفظك يا رب العالمين، تفضلي تحت أمرك. الله يعزك يا رب. بس أنا لي مداخلة بسيطة، هي مش سؤال ولا حاجة ولكن هي استفسار. الحمد لله الأسبوع اللي فات رأيت رؤية للرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. فأنا بس كنت عايزة أعرف يعني المفروض مني إيه، أو الرؤية مغزاها إيه أو كده، أنا مش فهماها أو مش عارفاها. طيب حاضر حاضر أجاوب حضرتك. هو كل اللي حصل في الرؤية إن هو صلى الله عليه وسلم يعني قابلته في وسط مجموعة من الناس وقال لهم يعني وسعوا لها الطريق عشان أسلم عليها، وسلمت عليه صلى الله عليه وسلم وخرجت وانا فرحانه من الروضه وطايره من الفرحه ان هو سلم عليا. الله اكبر. فانا وكان معايا ولد وبنت، يا زوجين يا اختين، يا اخ واخت، يعني انا عندي ولد وبنت. فانا مش عارفه، انا معايا من مساله القلق كتير، ولكن انا الحمد لله رب العالمين بحاول التزم قدر الامكان. معاكي ايه كتير؟ معاكي مساله ايه كتير؟ بعاني من مسألة القلق أو القلق. أو ما فسروها اكتئاب. نعم. طيب يا أختي ربنا ينجيكي من كل سوء يا رب ويحفظك. حاضر. أي اتصالات، خلينا حتى لو كثرت أنا ما عنديش مانع، لأنه الحقيقة يهمني أسمع يعني يعني حتى لو كده ونوجز في الإجابات إن شاء الله. وليد من المنصورة، تفضل يا أستاذ وليد. يا ألف مرحبا يا أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. تفضل حياك الله، أهلا وسهلا. أشهد الله أني أحبك في الله. أعزك الله يا أخي، أحبك الله الذي أحببتني فيه يا رب. كان عندي سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. كنت عايز بس أعرف الفرق بين الماء الطاهر والماء الطهور. الماء ما شاء الله ما شاء الله. حاضر. ربنا يتقبل يا رب العالمين. طيب أستاذ حمدي، إن شاء الله أنا يعني أي اتصالات أنا يعني هأسمعها علشان حاضر. فؤاد من المغرب، يا ألف مرحبا يا أستاذ فؤاد، تفضل. حاضر حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي الكريم. أحبك في الله، والله نحن سعداء بمكالمتك وسعداء ببرامجك يا أخي الكريم. شكر الله لك، ربنا ينجينا نحن وأنت. أريد فقط طلب، أريد لو تأخير الموعد شوية، لأن الوقت بالنسبة للمغرب نود متابعة. والله لقد تعلقنا ببرنامجك وتعلمنا الكثير، جزاك الله. والله محتاجين أن نتابعك ونواصل المتابعة معك. هذا هو الطالب، لا أريد شيء آخر. ربنا والله ونحبك في الله وجزاك الله عنا خير. والله يا أخي فؤاد أنا خايف تحصل خناقة مثلا بين المغرب وبين الخليج بسبب موعد البرنامج. البرنامج كان في عندنا برنامج ربنا يحفظهم في رمضان الماضي، وكان بيجي متأخر، فكانوا الجماعة اللي في الشرق يضايقوا لأنه بيجي متأخر، وكانوا الجماعة اللي في المغرب سعداء جدا لأنه مناسب بمجرد أن ينتهي وقت التراويح والقيام يرجعوا يلاقوا البرنامج. فكل ما نيجي نجيبه بدري يعني يحصل. فحاضر إن شاء الله، هي الحل في الإعادة بقى إن شاء الله. حاضر. الله أكبر على أسيوط، أهلا يا أستاذ ياسر، يا مرحبا. السلام عليكم فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحيح سعادتك فندم. حياك الله يا أخي الكريم. والله يعني إحنا سعداء بان احنا بنسمع سيادتكم وقناة الناس دي، يعني ربنا سبحانه وتعالى يزيدكم من نعيم الله، ربنا يكرمهم والله. واحنا بنحب جميع المشايخ الافاضل وجزاكم الله كل خير. امين يا رب. الله ويعني فعلا احنا صراحة يعني كنا محرومين فعلا من رؤية سيادتكم. الحمد لله والله. ولكني اوصيك كلنا احنا يعني في اسيوط، يعني انا فعلا يعني يمكن 24 ساعة قاعدين قدام القناة وبالذات قناة الناس. الله. وبتناموا امتى؟ ربنا يكرمكم ان شاء الله. بيقول لك ما بتنيمنا. الله يخلي سعادتك. ربنا يكرمك. اولا اسيوط، اسيوط دي فيها بركة كبيرة يا اخ ياسر. والله سعادتك كان عندي سؤال سعادتك. اتفضل يا اخي الكريم. بالنسبة يعني في الايام اللي فاتت دي يعني كانت ست فاضلة وبعد كده جت في اثناء الوفاة بتاعتها، فابتدت طبعا الشيالة كده بتجرب الناس وكده، وبعد كده زي ما انت عارف ان يعني الناس يقول لك دي شيخة ظهرت وكده وبتاع. ماشي ماشي. ودخلت النقطة وابتدت تلف في البلد، فايه يعني موقف سيادتك اللي هي مثلا دخلت الشيالة مشت بالناس؟ هجاوب حضرتك حاضر، بس دي ده يعني واحدة ميتة متوفاة شجاعة جدا دخلت النقطة وما همهاش، دي حاجة هايلة. طيب يا اخي مصطفى اتفضل. اهلا استاذ مصطفى، اتفضل يا اخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الف مرحبا اخي. بحبك في الله وللمرحوم الشيخ صلاح فضيلة الشيخ اللي هو افتقدناه. عليه رحمة الله. عليه رحمة الله. ويا ريت تليفون حضرتك الشخص يا شيخ حازم، حبا في الشيخ صلاح ابو اسماعيل، انا من وردان على فكرة. يا الف مرحبا يا وردان المباركة الكريمة المجاهدة صاحبة الفضل وصاحبة القدم الرفيع ربنا الثابت، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. حضرتك سيب لهم تليفونك وانا اتصل انا بيك، انت اهل لان اتصل انا بك يعني، فجزاك الله خيرا. يا الف مرحبا، ربنا يكرم وردان واهل وردان وما حولها. يعني بلد يا اخوة، قبل ما اخد الاتصال التالي، بلد كانت تنادي بشرع الله هي وما حولها من القرى الصالحة المجاهدة المباركة، ولا أريد أن أذكر، أنا أستطيع أني أذكرهم بلدا بلدا دون أن تسقط من يسقط مني اسم، دي بلادنا، وقرية قرية بدءا من بني سلامة والحاجر ووردان إلى الجنوب إلى أقصى إلى مشارف القاهرة. لكن عايز أقول لكم أنها كانت تنادي بشرع الله عز وجل يوم، ولو سمحتوا خلوا بالكم الكلمة دي، يوم لم يكن على وجه الأرض كلها كلها على وجه الأرض مكان بيخرج فيه الناس مطالبين بشرع الله بالآلاف وبأصوات يعني كالرعد تشق عننا السماء. وفاكر أنا إذاعة مونت كارلو وإذاعة لندن كانت بتذكر وردان ونكلة والحسنيين وعلى أنها وأوسيم والمنصورية وعلى أنها من أعاجيب الزمان، عجوبة من أعاجيب الزمان، لأنها تنادي بشرع الله، وده كان حصل في وقت يعني كان من البدايات. فأسأل الله أن يأجرهم خيرا يا رب العالمين. معرفش الحقيقة ناخد اتصالات تاني ولا نكتفي بهذا القدر. طيب خلاص، الاثنين اللي منتظرين فقط محمود وأم زياد علشان ألحق أجاوب بس جزء، لكن أنا والله هتخلوني بعد كده إيه يعني أبقى معكم على طول، لكن إن شاء الله عشان ألحق أجاوب قبل نهاية الموعد لأنه مش فاضل غير ربع ساعة. اتفضل يا أستاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيادة الشيخ، أنا لسه راجع من العمرة بقالي أسبوع. يا مرحبا، ربنا يتقبل. اللهم أمين. بس بعد ما رجعت شفت رؤية غريبة شوية. اتفضل. إن أنا كنت بجري في جنينة وخايف. أيوه. وأنا كنت تارك الصلاة قبل العمرة. أيوه. وبعدين ظهر لي قسيس. ظهر لك إيه؟ قسيس من الكنيسة. نعم. وبعدين قال لي هم دول اللي مخوفينك، وكان ماسك اتنين زي الجان كده، زي جن بالظبط. فلما شفتهم وهو ماسكهم اتشجعت وقلت بسم الله الله أكبر. اتحرقوا. بعد ما اتحرقوا اخدت المصحف وطلعت جريت. طيب ماشي يا اخي الكريم، جزاك الله خيرا. خلاص حان. ام زياد وبعتذر بقى عن بقى بعد كده يا مرحبا، ويبقى الكويت هي مسك الختام، ربنا يحفظكم. اتفضلي يا اختاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. طيب معلش، إذا اتصلت هي دي بالذات نرد عليها، حد تاني بقى نكتفي عشان ألحق بس أرد، لأنه مش هلحق يعني. شوفوا يا إخواننا الكرام، أولا أنا أشكر جدا، وأنا لا ما تتصوروش كم أنا سعيد بهذا التواصل، لأن أتمنى يبقى كده على طول، وإذا حبيته خلينا على كده ونخلي إيه ونبقى نتقابل بعدين بقى نتكلم في الحاجات التانية. إنما يعني أولا الرجل الذي يجترئ، لأنه ده كان الحقيقة قضية كبيرة جدا، الرجل الذي يجترئ على أموال زوجته، الرجل الذي يجترئ على أموال زوجته ويقول لها ما تقولي لأهلك ادفعي لنا كذا، فين ما تروحي تجيبي كذا، انت مش قبضتي الشيء الفلاني، اقول له يا اخ الاسلام، الله في القرآن تحدث عنك كرجل وقال ان الله اعطاك انت درجة على المرأة، وقال الرجال قوامون على النساء، قال وبما انفقوا من اموالهم، بما فضل الله به بعضهم على بعض، يعني دي عندها صفة مش عنده وهو عنده صفة مش عندها، وبما انفقوا من اموالهم، لا تنظر الى اموال امرأتك، انت من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان اكثر انسان مؤتمن على اموال زوجته خديجة، كان ياخدها ويروح يتاجر لها ويجيب لها اموالها موفورة، لا تنظر إلى، وحتى لو أنت الذي أعطيتها، ربنا سبحانه وتعالى قال لك لو كنت اديت لها إنطار ذهب، لو وزنت لها إنطار من الذهب، قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ثم سمى النظر إليه وأخذه بهتانا وإثما مبينا، فلا تنظر إلى أموال امرأتك، ولا تتابع ماذا أعطاك أهلك، جابولك إيه النهاردة، وكلوك ولا شربوك، لما روحت عندهم قدموا لكم إيه، مش كده، وإنما أكرم أنت ولا تنظر إلى ما في أيدي الناس. وعايز أقول لك إذا كانوا هم أغنياء وإنت راجل موظف محدود، لازم تعرف إنه من يستغني يغنيه الله، فأنت عايز تبقى غني استغني ليغنيك الله، إنما لو نظرت إلى ما في أيدي الناس فإن الله سبحانه وتعالى، ها خلي بالك، مجرد قال النبي عليه الصلاة والسلام حديثا معناه إن من أخذ المال من الناس بتطلع إليه باستشراف نفس، أنا بس بقول لك المعنى لضيق الوقت وأريد الإيضاح، لأنه صاحب هذا السؤال لازم يفهم، يتطلع إلى ما في أيدي الناس، يلاقي واحد معاه كيس من المانجا، كيس من البرتقال، معاه شوية، يقول يا سلام لو حلوة قوي، حلوة منجد منين، ها لا، من نظر إليها باستشراف نفس لم يبارك له فيها. والعلماء على أن رزق الإنسان يقل بقدر ما يسأل الناس، انت شحت من واحد قلت له يا عم اديني من الحاجات دي واحدة أعطاك، ينقص الله رزقك بقدر ما أخذ، لأنك أخذت يعني يمد يده إلى الناس استكثارا، خلاص. فلا بد أن تعلم الإنسان اللي عايز يفضل فقير وكحيان وعند جزم الناس وأقدمها هو الذي يسأل ويشحت، إلا أن يكون صاحب عجز كامل أو فقر لدرجة أنه لا يجد شيئا، إنما من غير كده لا يمكن يغتني، لا يمكن، كلما طلب ازداد فقرا، هذه سنة الله. لذلك لا تنظر إلى أموال امرأتك أبدا، ولا تتابع حركتها مع أهلها وأهلها بيدولها كام ومعاك إيه وقبضت إيه والعلاوة إيه، إنما اتركها، كن كريما وثق في النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول لك ومن يستغني يغنه الله، مصدقه ولا مش مصدقه، مصدقه ولا مش، ولا عايز تفتقر وتظل فقيرا، اذا كنت مصدقه يبقى اللي يستغني يغنيه الله، بلاش كده. واحيانا نرى هذا الكلام من واحد استاذ جامعه ولا وزير ولا صحفي ولا ولا ولا، يعني لا نريد ان نرى ذلك لا من ادنياء. وساعات واحد يكون فقير وبسيط جدا ولكن عنده كرامه، يقول لها يا بنت الحلال ده حاجه. وده خلي بالك بقى من الحاجه الاخطر، ولادك هيطلعوا شرهين، هيطلعوا شرهين، هيطلعوا جعانين، هيطلع نهم. تديله 1000 يبقى عايز 2000، تديله 2000 عايز 4، وباصص للي في ايدين الناس لانه تربى على مسلكك. انما اعطيه الاستغناء يخرج رجلا موقرا محترما ليس واقعا تحت الاقدام. خلوا بالكم يا جماعه، خلوا بالكم، ربوا ابنائكم على علو الهمم، ربهم على علو الهمم. الاخ اللي اخوه يرسل له فلوس، الاخ السوري ياسر يرسل له فلوس، هو انا عارف ان مصدرها حرام فياخدها، بيقول لي بيصرفها، ده حرام طبعا، تصرفها ايه؟ او يشيلها له يدخرها له لعله يطلبها. مين قال كده؟ هذه الاموال لا تقبلها اصلا، قل له لا اقبل، ويحرم عليك حرمة مغلظة مؤكدة ان تأخذ منه. اذا كان انت مطالب بالنهي عن المنكر تقوم تترك النهي عن المنكر وتستبدله الى المشاركة في المنكر، يبعت لك فلوس تصرفها وتنتفع بها وهي من حرام، ثم بعد ذلك ترجعها له تاني، ده ايه العظمة دي؟ هذا اشتراك في الحرام. وكان ممكن اقول لك خدها وصرفها كذا، لا يمكن هذا الكلام يجوز، هذا المال مال فاسد لا تمتد اليه يدك. واعرف ان كل تعاون منك معه في قبض المبلغ وانك تحفظه له ثم ترد اليه حرام لا شك فيه. الاخ الملتحي، يا اخي الكريم لا تحلق لحياتك من اجل العمل، وابحث عن عمل وثق ان الله سبحانه وتعالى الذي يقول ومن يتق الله قاعدة وقانون يجعل له مخرجا. لو وقفت الآية هنا كويس، انما يقول ويرزقه من حيث لا يحتسب، مش من القوانين المعروفة. لا تقلل اطلاقا من حجم الهدى ومن درجة الهدى التي انت عليها. انت ملتحي، خليك ملتحي، لا علشان تدخل العمل ولا علشان مستحيل، واجعله مثلا، وسترى في يوم من الأيام وقد رأيت هذا شركة تغص وتمتلئ بالمصلين وبالملتحين وبالصالحين، وهي الشركة دي في يوم من الأيام رفضت واحد منهم. هات قدرة فول وبيع، اقف بيع شرايط وموبايلات وحاجات زي كده، ولو في ولا، إنما لا تقلل من الهدى، وخصوصا أنت موظف، أنت مش واحد يعني، لا تقلل من الهدى الذي أنت عليه. جايز بعض الناس هيقولوا الكلام ده صعب، وازاي الشيخ يقول له يسيب شغله ويعمل ويسوي؟ أروا الله تعالى من أنفسكم عزما على الطاعة، لا تجعلوا أرخص شيء في اليد طاعة الله، واعزم ودور وستجد، والأمور أحسن. مال تعمل إيه أيام ما كانت واحدة محجبة، الوحيدة في القاهرة اللي كانت محجبة، وكانت محجبة ويطردونها من كل مكان تذهب إليه، وحتى امتلأت الآن شوارع القاهرة بالمنقبات والمنتقبات يعني والمحجبات وما إلى ذلك. لا يا إخوة، أصحاب العزم والقوة إن شاء الله. الـ الـ الـ الـ الأخت اللي بتقول إن كان عندها على الكمبيوتر صورة ولد مات، وبعد 3 ساعات خرجوه من القبر، أو يعني طلعوه أمه شكت فوجدوا شكله متغير وما إلى ذلك. شوفوا يا جماعة، في 3 نقط سريعة. نمرة 1، الصور الفوتوغرافية مش حرام، وليست هي المقصودة بالتصوير الوارد في كل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إمتى نأخذ منها الدليل بالنص؟ ومع الأسف ناحية الفقه يمكن تكون الناس بتاخد ظاهر الحديث وخلاص، إنما إمتى يعتبر الحديث دليل مباشر كنص؟ لما يكون المعنى الموجود في النص ده هو المطابق للحال اللي موجود. إنما التصوير عند العرب في هذا الوقت كان هو التمثيل، عمل التماثيل والصور المجسمة، برضو لوحة وبارز منها، ده حرام. إنما الصورة الفوتوغرافية في حد ذاتها مسألة، إن أنا لما أحط هذا القلم كده يقوم يعمل ظل على الورقة. يعني أنا لو حطيت الورقة دي اللي بنكتب عليها دي وحطيت القلم، القلم ها علشان الإضاءة عمل ظل، ظل على الورقة. طب لو أنا شلت الورقة دي وجبت ورقة تانية حساسة، ورقة مش سميكة كده، ورقة حساسة، وخليت الضوء ده قوي اسمه فلاش قوي جدا، يحصل ايه؟ يقوم بدل ما يعمل ظل على الورقة الحساسة يقوم يحرق من الورقة الحساسة نفس شكل القلم. الحرق ده هو الصورة الفوتوغرافية. اذا هذا مجرد ظل القلم على الورقة، ما فيش حد بيقلد الولد، وانما هو ظل الولد نفسه. فحبس الظل بالضبط زي الظل والخيال اللي يبقى على الحيطة كلاهما سواء. طيب كون ان الولد ده دخل وخرج، المسألة انا لا اريد للناس ان يحملوا الامور اكثر مما تحتمل. جايز يكون لان الولد ده اتكتم ودخل وغيره فالناس ظنت انه مات فحصل له اللي حصل، جايز جدا، فتبقى المسألة تفسيرها طبي عادي جدا، فلا نحمل الامور اكثر مما تحتمل. انما انا هفترض مع اختنا ام لؤي انه هذا الكلام صحيح، انه فعلا دي معجزة والولد ما، وبيحصل كتير على فكرة احيانا واحد يفضل فترة وكذا ثم يعود فيقول رأيت ورأيت، فهي على كل حال ما فيش مانع ده يحدث. فاذا افترضنا، خلاص انا خلصت بقى النقطتين اللي انا حبيت اذكرهم. اذا افترضنا يا اخت ام لؤي ان الكلام ده في موعظة فعلا وصحيح فعلا وان الولد تعرض فعلا لهذا، فلا بأس أن نحتفظ بهذه الصورة على الكمبيوتر ما لم يكن فيها فتنة أو يكن فيها إيذاء للمشاعر أيضا، فتنة من ناحية أو إيذاء للمشاعر من ناحية، إنما ما فيش مانع أن تكون على سبيل الموعظة إذا صدقت فيها هذه الموعظة. فاضل خمس دقائق ولا حاجة. حاضر. الأخت السورية اللي بتقول إن حصل مشاكل بين زوجها وأهله، واحد متخانق مع أهله فدخلوها هي في المشاكل، أقول لك أنت نمرة واحد أنت مخطئة. كون أن أهل الزوج وجدوا فيك أن أنت ممكن تعتبري داخلة في المشاكل، إذن أنت مقصرة في خلق يجعلهم يحسنون الظن بك، وإنما التمسي لهم المعاذير وأقيلي عثرتهم وسمحيهم وحاولي تساعديهم على البر مع ابنهم، وانه جواز بيك زواجه بك يقربه اليهم اكثر من ذي قبل، مش لما تجوزك اصبح بيتخانق معاهم. فانت مكلفة بان تحسني خلقك لينظروا اليك على انك قريبة منهم فعلا، ولست انت السبب. لكن اقول لزوجك يا اخي انت رجل، رجل عيب عليك ان تكون رجلا وان تسمح لخلاف بينك وبين أهلك أن يطول امرأتك، قول لهم مالكوش دعوة بفلانة انتوا تكلموا معايا، وفرق بين الاتنين في الخلافات، اجمع بينهم في الخيرات. ليه بقى؟ واحد ومراته تخنقوا، هي مستعدة تغفر له وتسامحه 100 مرة بعد كده، إنما هم لما يروا من زوجة ابنهم مرة واحدة شيء يمكن يفضلوا فاكرينه طول العمر. ما تخلوش الست تتخانق مع أهل جوزها. وأقول لأهل الزوج بعد ذلك عيب عليكم كبير أن تدخل امرأة في بيتكم، في حتى لو مش في بيتكم لكن في حياتكم، يبقى اسمها في بيتكم، عند ابنكم وتهان. ليس هذا شأن الكرام. الكرام هم من إذا دخلت إليهم فتاة أو امرأة أكرمت وارتفع قدرها، ده الناس الكرام. عايزين تبقوا لئام انتوا حرين، خليكوا لئام ولذلك يعني عقاب من الله، إنما كونوا كراما طيبين، قولولها ولا حاجة تمسك، انت مالك، انت ست الكل فوق الدماغ، إنما لازم نعرف ما هو خلق الإسلام. الأخ الكريم بسام، أسأل الله لك الشفاء يا أخي الكريم وأن يتم عليك نعمة العافية. ولو كان الوقت متسعا كم رأينا مليون واقعة إنسان يكون، والله أمي أنا، ربنا يكرمها يا رب العالمين، آية بينة لا نعرف حتى الآن ما الذي حدث فأكرمها الله تعالى وعادت معافاة بعد أن كانت المخاطر وقالوا لا بد من كذا وكذا، وفات 10 سنين على هذا الكلام ولا نعرف تحديدا ما الذي حدث. فإن الله تعالى قادر أن يلمس بالرحمة مرضك فتشفى. فأسأل الله لك يا ذا الجلال والإكرام، ولا أدعون لك إن شاء الله في السجود بإذن الله تعالى في هذه الليلة، أسأل الله سبحانه وتعالى لك ذلك. بس عايز أقول لك الحق الفرصة، اغتنم الفرصة دي، الأيام دي حتى يحدث هذا، هي فرصة أن تري الله من نفسك إيمانا وتقا وصبرا وبرا. الأخ اللي كان عنده بيقول والدته كانت مريضة لمدة 10 سنوات واستدان كتير. يعني أنا أرى أن أنت تجيب الناس الذي استدنت منهم إلى بيتك وأن يروا، والله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فما فيش وقت للسداد، يقول فنظرة إلى ميسرة. بس عايز أقول لك حاجة، خليني صريح معاك، أنا لا هقول لك هجيب لك ناس ولا أنت تشوف تروح لمين. أنا عايز أقول لك الذي يمنع الناس من أن يغيثوا أصحاب المصائب إنهم بيشكوا فيهم، هل يا ترى صحيح عندهم مصائب ولا بيدعوا ذلك لأخذ فلوس وللهروب من ديون. فالذي عليك هو أن تكون واضحا وأن يعرف الناس ذلك، وإن شاء الله تجد الخير. وعلى كل حال أنا أسأل الله سبحانه وتعالى لك أن يغيثك، وأعتقد أنك ستجد إن شاء الله، وسأدعو لك دعاء يشهد الله سبحانه وتعالى مستفيض بإذن الله تعالى، هذا وعد. أسأل الله ذلك أن يغيثك برحمته يا رب العالمين. الأخت أم مريم من فرنسا، كنت أوشكت أن أسألها عاملين إيه في فرنسا والحجاب والتضييق وما إلى ذلك، هي تقول أدعو لبنتي بالرحمة، أسأل الله أن يرحمها يا ذا الجلال والإكرام وأن يتم عليها نعمته يا ذا الجلال والإكرام. وأعد إخواني المتصلين بأنني سأحتفظ بالورقة دي، مش هسيبها، هاخدها معايا وأنا ماشي، وسأدعو لكل إنسان منهم بما طلب إن شاء الله دعاء، أسأل الله عز وجل أن يجعله مستجابا يا رب العالمين. شاب ملتزم جديد وعنده غيرة وحمية للدين، فما المطلوب مني الآن تحديدا؟ طبعا المطلوب مني أنا الآن تحديدا أنه أخلص لأن الوقت خلص، فمش هقدر أقول لك تحديدا، وأجيبك في لقاء قادم إن شاء الله أجعل له هذا البرنامج. ولكن كلمة واحدة أريد أن أقولها لك، أنت الآن في فرصة ذهبية لا تأتي بعد ذلك أبدا، ولا لي ولا اللي بيبقى من زمان ملتزم، غير اللي بيذوق حلاوة أنه ملتزم الآن، يشعر بحلاوة الإقبال على الله. اغتنم الفرصة دي وسكن العاطفة الدافقة والحماسة الكبيرة للالتزام على طاعات تقدر عليها وتطيقها لكن وتحبها، حتى يستمر هذا الزاد معك إن شاء الله دائما. يعني اغتنم الفرصة، عامل زي اللي بيخطب بنت يعيش معاها 50 سنة بعد كده زوجين، لكن فترة الخطوبة يفضل لها حلاوة، مع الفارق الذي يلتزم يحب الطاعة ويشعر بعذوبتها طوال عمره. اغتنم الفرصة واستكثر من طاعة الله. وأجيبك، قرض ربوي يا أخ يا وليد يا تونسي، قرض ربوي حرام. لتبني مسكن ما تبنيش مسكن، استأجر وسيغنيك الله. تقترض بالربا، ده الربا ده عبارة عن اقتراض مية نار، عارف مية النار؟ ماء النار، في حد يقول له لو سمحت اديني شوية مية نار لأني عطشان، أنت تقترض مالا الله تعالى قال إنه سيمحقه، وتبني بيت ليمحقه الله بمن فيه من أولاد وذرية وزوجة، يمحق الله الربا. في حد يستلف مية نار؟ حاضر. الأخت التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، كنت أحب أن يكون عندي وقت طويل للإجابة وتعاني من القلق والاكتئاب. وانت عايزة ايدي رؤية رائعة يا أختي، أسأل الله أن يجعلها رؤية حق وصدق يا رب العالمين. تقولين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له موسعوا أريد أن أسلم عليها، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها رؤية بركة يا رب العالمين، ولعلها المخرج من الضيق. وكلمة وسعوا ربما تكون معناها زوال الاكتئاب وزوال القلق. وأوصيك بألا تهتمي بالناس قوي، ولا ألا تهتمي بالدنيا والستائر والسجاد والفلوس وإنما حولي تنظري إلى ما عند الله عز وجل حتى ينتهي. الماء الطاهر والماء الطهور، باختصار الماء الطهور هو اللي ينفع تتوضى به، طاهر ويطهر، ينفع تتوضأ به أو تغتسل به، اللي هو الماء المطلق اللي تشوف تقول دي مية. إنما مية بحاجة تانية تبقى ماء طاهر ولكنه لا يتوضأ به ولا يغتسل به. فالماء الطاهر زي شربة اللحمة والفراخ، مية طاهرة. المية الطاهرة زي العصير الكركديه والتمر هندي، وكل دي مياه طاهرة ولكنها لا تطهر، بمعنى ما ينفعش تغتسل بيها. فطبعا باختصار لكن حاضر أجاوب، إنما الماء الطهور هو مية الحنفية اللي بتنزل من الصنبور، هي مية النهر، هي مية البحر، هي مية المية اللي لما تشوفها ما تقولش دي مية بكذا، الحاجة اللي تشوفها تقول دي مية بكذا، ما تبقاش ماء مطهر، إنما تبقى طاهر فقط مش نجس، إنما الماء المطهر. الأخ المغربي عايزنا نأخر الموعد شوية، إحنا بقالنا شهر ونص بنحاول نبدره. حاضر يا أخي الكريم. على كل حال أنت عايز تأخر الموعد عشان تبقى صحيت الصبح، ولا عشان إيه؟ تكون وصلت من الشغل ده أنت في المغرب. نشوف. حاضر. الأخ اللي بيسمع المشايخ 24 ساعة بيقول جنازة بتجري بالنعش ودخلت النقطة. طب زي بعضه، ليس ممكن، جايز، بس ملهاش معنى، مش معناها انها من الصالحين، ولا معناها انها وحشه، ولا معناها تخش الجنه ولا هتخش النار ولا وبعدين لما تبقى جنازه هتجري وتخش النقطه، خلي الناس كده يسيبوها بقى، ما دام هي بتجري لوحدها، ها، مش هيسيبوها، لان لو سابوها هتقع، لو سابوها لو سابوها هتخش الحجز يعني لو سابوها هتخش هتقع، انما هما بيشيلوها ويجروا بيها. الله اكبر، يا سلام، والناس الطيبين بقى، وانت عارف، ويعملوا مقام سيدي معرفش ايه وما هو الا، انت عارف الرجل اللي مات له حمار فدفنوا في حته وقعد يعيط، فالناس افتكروه مقام من الاولياء وراحوا فعملوا مقام. حد عارف مقام سيدي مين؟ مش تعرف سيدي مين ده؟ مين؟ ها، سيدي، سيدي نقطه، سيدي اللواء. فما ينفعش يعني الكلام. فاذا تجري بالنعش، ما تجريش بالنعش، ما لهاش اي معنى، الله اعلم بهذا، ما لهاش معنى مباشر. والشاطرين يسيبوها تجري لوحدها وتطير وتطلع السماء، وبدل ما تروح للواء جيش تطلع للواء في الطيران. بيقول لي ايه الاخ بتاع الجيزة، الاخ بتاع وردان ربنا يكرمه، احنا يعني راجع من العمرة من اسبوع. يا اخي الكريم، الاخ اللي راجع من العمرة من اسبوع دي رؤية ممتازة. الله أنت كنت مضيعا للصلاة مفرطا فيها تاركا لها، وكان هناك من يحيط بك من حب الجاه وحب المال. ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان ديب، ما ذئبان جائعان أرسلا على غنم قوم فأعدوا ينهشوا ويفتكوا بهم، لا يفسدون هذا الغنم مثل أن يفسد حب الدنيا متمثلا في حب المال، وحب الدنيا متمثلا في حب الجاه والمكانة يفسد دين الإنسان. فأنت كنت تترك الصلاة ويظهر لك قسيس، وهو من الكافرين في طبعا كما تعلم يعني عقيدة، ثم بعد ذلك قلت بسم الله الله أكبر، وهو الطاعة. الله أكبر مش يعني الله أكبر بتاعتنا، الله أكبر هي تعظيم الله، وأن يكون الله أكبر من كل ما سواه. فاحترق الشخصين اللي كانوا مخوفينك، فأنت مطالب أن تبقى على ما خرجت به من العمرة. محدش لو سمحت يكلمني يطلب مني تفسير رؤى أو أحلام، أنا ما بتكلمش لا في الرؤى ولا في الأحلام ولا في الجن، أنا بتكلم في الإنس اللي صحيين، إنما الجن واللي نايمين ما بتكلمش فيه، بتكلم في الإنسان لما يبقى صاحي. فإنما أنا بس بقول لك، أنت الله تعالى أراد أن يقول لك إنك بالعمرة قلت الله أكبر وجعلت الله أكبر مما عداه، فاحترق من يفسد دينك، وعليك أن تلتزم بهذا الطريق أبدا. وأما أختنا الكريمة أم زياد فنعتذر لها عن قطع الإرسال. أيها الإخوة الكرام البررة، أيها الإخوة، جزاكم الله خيرا وسامحونا لضيق الوقت، ولكن هكذا كان. إن شاء الله بكرة هنتقابل، بكرة الثلاث الساعة 10 مساء، وكل يوم ثلاثاء في 10 مساء، ويكون لقاء أسبوعيا غدا 10 مساء إن شاء الله مع استمرار موعدنا. أسأل الله أن يشرح الصدور وأن يأخذ بالأيدي إليه أخذ الكرام عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشكر لكم شكرا جزيلا ما أسعدتموني به في هذه الليلة من اتصالات، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله.